يفوق بكرة منها، وما يعتذر لي عنها بكرة سامحه عليها، ألاقي حس بغلاوتي علشان جرب أزودي وعرف قيمة الدنيا وأنا فيها وأنا مش فيها. غلطة هيفوق بكرة منها، بتاخدنا الدنيا وبتجيبنا ونسيب بني ادمين وتسيبنا ومصير الحي يتلا. غلطة هيفوق بكرة منها.